قال اجعلني على أشهد الله أكبر. وجاء الأخوة يوسف فدخلوا عليه فوفهم وهم له منكرون. Thank you. ولما دخلوا على يوسف

مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا يقولوا يا الله الله